فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يكون للإنسان أكثر من خليل أم أن له خليل واحد؟ ما تقبل الخلة الاشتراك، ما له إلا خليل واحد. ولذلك الله يحب المتقين ويحب المحسنين، لكن ليس هذا خلة، هذه محبة. الخلة خاصة، اتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يشاركه في ذلك إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.